رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ بإذن الله تعالى في باب التيمم. التيمم في اللغة هو القصد، متيمم فلان أو متيمم اتجاه فلان معناه بقصد القصد. ده بالنسبة للغة، لكن في الشرع بيقول لك القصد إلى الصعيد، يعني هنقصد إن إحنا نروح للصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة. هنتجه إلى الصعيد، والصعيد هناخد معناه دلوقتي، لمسح الوجه والكفين بنية إيه؟ استباحة الصلاة. طيب، أول حديث عندنا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهم أحدا قبلي. طبعا أنتوا عارفين من دراسة كفل العقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص بيتميز بها عن بقية الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن هو الله عز وجل أعطاه خمس أشياء لم يعطيهم الله عز وجل لأحد من الأنبياء من قبله. منهم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيكون ذاهب للقتال الله عز وجل بيبس الرعب في قلوب الكفار منه، لدرجة انه بيتنصر وهو على مسيرة شهر قبل ما يصل للأعداء. ويعني سبحان الله، دي كمان لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي ان الكفار مقلقين منك، مرعوبين منك، عندهم قلق، بس انت ايه، تمسكي بدينك كده وخليكي قوية. طيب، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. كل الارض الله عز وجل جعلها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ان هم يجوز لهم انهم يصلوا فيها. خدي بالك ان اليهود والنصارى لما بيصلوا فين؟ في اماكن مخصصة ليهم. النصارى طبعا في الكنائس بتاعتهم، اليهود في المعابد بتاعتهم، بس ما ينفعش ان هم يصلوا في اي مكان تاني. لكن طبعا احنا بالنسبة لينا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم: كل الارض مسجدا وطهورا، يعني ممكن نصلي وكمان طهور بالنسبة للايه؟ للارض، ان احنا ممكن نتطهر عن طريق الايه؟ التيمم. فأيما رجل من أمتي، أي رجل من أمتي طبعا، أو امرأة، هنا تخش برضو المرأة في الجزئية دي، احنا خدنا المرة اللي فاتت إنما النساء شقائق الرجال، أدركته الصلاة فليصلي. في أي مكان يدركك الصلاة صلي. طيب، وحديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهور إذ لم نجد الماء. برضو هنا التربة بتاعت الأرض لينا طهور إذ لم نجد الماء. وعندنا زيادة لأحمد: وجعل للتراب طهورا. وجعل للتراب طهورا. طيب، هنا طبعا هنا بيقول لك يعني طهورا، وفي دليل على ان التراب يرفع الحدث كالماء. الاشتراك هما الاثنين في ايه؟ في الطهورية. الماء بيرفع الحدث بالوضوء، الارض لما بنخبط على التراب او زي ما بنخبط على الصعيد بيبقى ايه هنا؟ عن طريق التيمم برضو بيبقى فيه ايه؟ طهارة. قال الحافظ: ان التيمم جائز بجميع اجزاء الارض. خدي بالك، بجميع اجزاء الارض، لعموم لفظ الارض، لجميعها، وقد اكده بقوله كلها، كما في الرواية الثانية طبعا للجمع بين الأدلة. يبقى كل ما على الأرض يجوز التيمم به. وفي قوله: صعيدا طيبا. شوفي هنا بيقولك الصعيد، طبعا تيمموا صعيدا طيبا، احنا عندنا في الآية كده تيمموا صعيدا طيبا. طب ايه هو بقى الصعيد ده؟ في لغة العرب بيطلق على وجوه، اي على التراب الذي على وجوه الأرض، اي وجه موجود على سطح الأرض عليه تراب ده إيه؟ يجوز التيمم به. شوفي هنا بيقول لك الصعيد في لغة العرب يطلق على وجوه، أي التراب الذي على وجه الأرض وعلى الطريق ويؤيد حمل الصعيد على العموم تيممه صلى الله عليه وسلم من الحائط، أي أنه يجزئ بالأرض وما عليها. أنتوا لو تتذكروا أخذنا قبل كده إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من نحو بئر جمل فألقى عليه رجل السلام، فالنبي لم يرد صلى الله عليه وسلم واتجه إلى الحائط، جدار حائط، وتيمم عليه، ضرب على جدار الحائط بإيديه ومسح يديه ووجهه، مسح الكفين والوجه، وبعد كده رد عليه السلام. يبقى هنا تيمم على إيه؟ على حائط. يبقى أي حاجة على وجوه الأرض، يعني على وجه الأرض، يجوز الإيه؟ التيمم بيها. إن أنت تضربي ضربة، طبعا هناخد الكيفية يعني، ولكن هنا فهمنا الصعيد بمعنى وجوه الأرض، ده بيحمل على العموم. هو بيقول لك هنا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. طبعا هنا أيما دي تعتبر يعني صيغة من صيغ العموم، يعني أي رجل أدركته الصلاة فليصلي. فبيقول لك هنا فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض. خلاص، أي حاجة موجودة على سطح الأرض يجوز التيمم عليها، لأن هنا الصعيد بمعنى إيه؟ وجوه، أي وجه من وجوه الأرض. طيب، بيقول لك إن يستفاد من الحديث جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض من تراب ورمل وحصى وكل ما هو من الأرض، يدل على إن وجه الأرض التراب يرفع الحدث مثل الماء، ولا يشترط التراب فقط ولكن كل ما هو وجه للأرض، سواء بقى مكتب، سواء السرير بتاعك، سواء على المخدة بتضربي الضربتين دول، سواء على سطح يعني جدار من جدار الحائط بتضربي عليه، كل ده يجزئك، سواء على الحاجات دي في تراب او مفيش تراب. لان خدي بالك النبي لما ضرب على الحائط هو لم يشترط ان الحائط ده يكون عليه تراب او لم يكن عليه تراب، ضرب على الحائط ومسح ايديه ووجهه وكده تم الايه؟ التيمم. طيب، هنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. النبي بعته في يجيب له حاجة او طلب منه ان ايه يعمل له حاجة، فأجنبت. أجنب طبعا احنا عارفين ان الجنابة هنا ملزمة للغسل لانها حدث ايه؟ اكبر. فلم اجد ماء، ما وجدش ماء عشان يغتسل ويصلي، فتمرغت. هنا بقى الفعل اللي فعله عمار، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. عارفين الدواب لما بتقعد تتمرغ كده في الأرض، تلاقي مثلا الحصان تلاقيه عمال يتمرغ كده في الأرض، هو عمل نفس الفعل ده عمار بن ياسر، ابتدى يتمرغ في ايه؟ في الأرض. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له والله ده أنا أجنبت وعملت كذا كذا. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة. خدي بالك النبي تيمم إزاي؟ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ضربة واحدة، خدي بالك ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، انت يكفيك، مش لازم ان انت تتمرغ كل جسمك، لا، يكفيك ان انت تضرب ضربة واحدة على الارض وبعدين تمسح الكفين وبعدين ايه؟ الوجه. طب في رواية تانية، وضربت بكفيه الارض، يعني النبي ضرب بكفه الارض وبعدين نفخ فيهما. بعد ما النبي ضرب بكفه الارض نفخ في ايه؟ في ايديه، نفخ في ايديه، واخدين بالكم لان دي مهمه عندنا. ثم مسح وجهه وكفيه. هنا ايه بدا بايه بقى؟ مسح الوجه الاول وبعدين الايه؟ الكفين. يبقى هنا في طريقتين للتيمم، ان انت بتضربي الصعيد وبعد كده ممكن تمسحي الاول الكفين وبعدين تمسحي الوجه، او ان انت تضربي ضربه وتمسحي الوجه وبعدين تمسحي ايه؟ الكفين. بأيهما بدأتي أجزأك؟ ليه؟ لأن النبي فعل كده. وكمان عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفخ، نفخ في التراب اللي ايه؟ اللي كان في ايديه، اللي هو ضرب بيه على الارض. طبعا هنا الحديث بيدل على ان التيمم بيجزئ عن الحدث الاكبر وعن الحدث الاصغر، وده طبعا عليه اجماع من العلماء، وان التيمم بتبقى ضربة واحدة للوجه والايه والكفين. مسألة، هل يجب ايصال التراب الى اعضاء التيمم؟ خدي بالك، اعضاء التيمم هما الوجه والايه والكفين. طب هل هنا يجب ايصال التراب الى اعضاء التيمم؟ طبعا هنا في خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا يتضح من الاحاديث ان لا يجب ايصال التراب الى اعضاء التيمم، ولا يجب اساسي ان ايه، ان يعني لازم التيمم يكون على تراب، ان احنا نجيب تراب ونقيم التيمم بيه، لا، لان هنا قال الصعيد، ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم الى حائط. طيب هنا طبعا بيقول لك هذا ليس واجب وهو الصحيح. ليه؟ لان هنا رواية عمار بن ياسر ثم نفخ فيهما، وكمان لما النبي صلى الله عليه وسلم تيمم الى حائط، يبقى هنا مش شرط خالص ان يبقى فيه تراب، لان النبي، لا، انت لو ضربتي كده بايديكي على الحائط عشان تتيممي، لو ضربتي مش هتلاقي في ايديك تراب ولا غيره، يبقى يجزئ، مش لازم ان انا اوصل التراب لايه، لاعضاء التيمم. وهنا كذلك لما كان ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الارض، وطبعا الارض عليها تراب، فالنبي عمل ايه في ايديه؟ نفخ التراب اللي في ايديه ده. يبقى لا يشترط ان التراب يوصل الى ايه؟ اعضاء التيمم. بالحديثين دول، اولا النبي تيمم من حائط، ضرب على الحائط، وكمان النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب على الارض نفخ في ايديه قبل ما يمسح وجهه وكفيه. طيب عن ابي هريره قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين، فاذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته. هنا طبعا الصعيد تاني، واحنا اخذنا الصعيد اللي هي ايه، اي وجه من وجوه الارض. وضوء للمسلم، يبقى التيمم ده زي الوضوء بالظبط للمسلم، وان لم يجد الماء 10 سنين. طيب وبعد 10 سنين يعني خلاص كده؟ لا طبعا، هنا صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، ان حتى لو قعدت 10 سنين بتتيممي لعدم وجود الماء من الحدث الاصغر او الحدث الاكبر يجزئك. وخدي بالك يعني احنا يعني محدش يقدر يستنى طبعا المية يعني يوم يومين بالكتير، وبعد كده ايه بنبتدي ندور على المية ونبحث عنها ونجدها، لان طبعا يعني في شدة طبعا شدة الاحتياج لاستخدام المية. طيب هنا بقى في جزئية تانية، خدي بالك، فاذا وجد الماء، ها، رغم ان هو بيتيمم، طب لو اتوجد الماء فليتق الله وليمس بشرته. يبقى انا لو متوضية متيممة من الحدث الاصغر، متيممة من الحدث الاصغر، اول ما اجد المية لازم ايه؟ اتوضى. طيب انا لو متيممة من الحدث الاكبر، اول ما اجد الماء اعمل ايه؟ اغتسل. لان هنا اذا وجد الماء هعمل ايه اذا توجد الماء وانا كنت متيممة؟ فليتق الله وليمس بشرته. ليه؟ خدي بالك احنا عندنا قاعدة، اذا وجد الماء بطل التيمم، خلاص التيمم ده باطل ولا يجزئ لما ايه؟ لما نجد الماء. ولازم نعمل ايه؟ لازم ان احنا اذا كنا متيممين من الحدث الاكبر يلزمنا الغسل اول ما نجد المية. طب متيممين من الحدث الاصغر، اول ما نجد الماء يجب علينا الايه؟ الوضوء. يعني طبعا هنا خدي بالك، طبعا هناخد يعني متى يجوز التيمم، خدي بالك، لان طبعا مش في اي وقت كده يعني الواحد بيتيمم، لا طبعا ليها شروط. وخدي بالك بالنسبة طبعا لمصر، انا بتكلم طبعا بالنسبة لمصر، هنا عندنا مفيش تيمم لان المية متواجدة. انت لو المية اتقطعت عندك في البيت، السوبر ماركت اشتري مية، تتصلي كده دليفري يجيلك المية لحد عندك. فما فيش هنا يعني في مصر تيمم، ليه؟ المية متواجدة. طبعا هنا عندنا في مسألة، هل وجود الماء ينقض التيمم أم لا؟ هل وجود الماء ينقض التيمم أم لا؟ طبعا هنا يعني الجمهور، وده طبعا ما دلت عليه الأدلة، أن وجود الماء ينقض التيمم. طبعا احنا لسه واخدين اهو حديث ايه، حديث أبا ذر، فإذا وجد الماء فإيه، فليتق الله وليمس بشرته. طبعا عندنا كمان حديث عمران بن حصين، كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونودي بالصلاة. كانوا الصحابة في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين اتأذن للصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما انفتل يعني لما انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم، إذا هو برجل معتزل لم يصلي من على القوم. لما نودي للصلاة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله عنهم، النبي نظر إذا برجل معتزل يعني واخد كده جنب بعيد وما صلاش مع القوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ إيه اللي منعك إن أنت لم تصلي مع الموت مع القوم؟ ليه ما صليتش مع القوم؟ ليه ما صليتش معانا؟ قال: أصابتني الجنابة ولا ماء. هو جنب ومفيش مية يغتسل، لأن طبعا الجنابة ده حدث أكبر وملزم للإيه؟ للغسل، واجب الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمره بالإيه؟ بالتيمم، هيكفيك التيمم. عشان كده بنقول إن التيمم يجزئ عن الحدث الإيه؟ الأكبر أهو. طيب وفي رواية البخاري أن أعطى الذي أصابته الجنابة عندما وجد الماء إناء من ماء، فقال: اذهب فافرغه عليك. وفي رواية مسلم: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم وصلى، ثم وجدنا الماء فأمره صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يكفيك الايه؟ التيمم. طب واول ما وجد الماء امره ان هو ايه؟ يغتسل. خدي بالك من الجزئيه دي، امره ان هو يغتسل. يبقى عند فقدان الماء التيمم هيغني عن الغسل وهيغني عن الوضوء. طيب وأول ما نجد الماء؟ لا، هنا إيه؟ إذا كنت أنا متيممة من حدث أصغر هيجب علي الوضوء، متيممة من حدث أكبر هيجب علي الغسل، وهو الأحاديث بتشير إلى كده. فأمره أن إيه؟ أن يغتسل أول ما توجد الماء، خلاص يبطل التيمم ويجب عليه الايه؟ ان هو يغتسل اذا كان حدث اكبر، او يتوضأ اذا كان حدث اصغر. مسألة: هل له ان يصلي بالتيمم عدة فروض؟ هل يصلي بالتيمم عدة فروض اكتر من فرض؟ لو هو ما احدث، يعني لو هو ما اتاش بناقض من نواقض الوضوء. ده اللي ما ذهب اليه الجمهور، إلى أنه له أن يصلي بالتيمم ما شاء من الصلوات فرضا أو نفلا. بنقول للجمهور ذهب، احنا طبعا المسألة كنا بنبحث فيها، هل له أن يصلي بالتيمم عدة فروض ما لم يأتي بناقض؟ ده اللي ذهب إليه الجمهور، إلى أنه له أن يصلي بالتيمم ما شاء من الصلوات فرضا أو نفلا ما لم يحدث أو يجد الماء. هيأتي بأي ناقض يبقى خلاص كده ايه، التيمم بطل، او يجد الماء، الاتنين. خلي بالك هنا، لاني نواقض التيمم هي بالظبط نواقض الوضوء، بس هيتضاف عليها ايه؟ اذا وجد الماء بطل التيمم، التيمم هيبقى ايه؟ باطل اول ما نجد الماء. الادله اللي استدل بها الجمهور قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهورا هنا. كذلك حديث أبي ذر: الصعيد الطيب وضوء المسلم، الصعيد الطيب ماله وضوء المسلم. طيب هنبحث في جزئية تانية. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة، رجلين من الصحابة خرجوا في سفر حضرت الصلاة وليس معهما ماء، مفيش مية، فتيمما صعيدا طيبا فصلى. الرجلين راحوا اتيمموا وصلوا، ثم وجد الماء في الوقت، لسه هما صلوا وقبل ما ينتهي موعد الصلاة، يعني مثلا لو نفرض ان هما صلوا الظهر وقبل ما يأذن العصر لسه بقى وقت الظهر اهو معاهم، الماء اتوجد. ثم وجد الماء قبل الوقت، قبل ايه؟ فوات الوقت. فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، أحد الرجلين أعاد راح اتوضأ وصلى. طيب ولم يعد الآخر، الرجل التاني ما قعدش حاجة. ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. خدي بالك، على عهد الصحابة كان ممكن ان الصحابة يجتهدوا في بعض الاشياء ولكن لازم يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك الدين لسه التشريع بينزل، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيرجعوا له، والله حدث كذا وكذا وكذا. ممكن النبي يقول كده مجزئ، او زي ما نقول هنا كده اصبت السنة او الشريعة الواجبة كده مظبوط، او النبي صلى الله عليه وسلم ايه لا يقر على ذلك، زي بالظبط هنا عمار، عمار لما تمرغ في التراب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر على ذلك، قالوا لا يكفيك ان انت ايه تتيمم، وراه ازاي يتيمم. فكان الصحابه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يجتهدوا وايه ويرجعوا للنبي، لان في تشريع لسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر او ايه او لا يقر. شوفي هنا، واحد اعاد الوضوء والصلاه والاخر لم يعد، فلما طبعا لازم يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له يشوف الرد ايه او ايه هو الصواب، لان ده دين ما ينفعش كده يعني اي اجتهاد. لا. ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قالوا له والله احنا كنا خارجين وما في كنا مسافرين وما وجدناش الماء فتيممنا، وبعدين وجد الماء ففي واحد فينا اعاد الوضوء والصلاه والاخر لم يعد. فقال للذي لم يعد الصلاة: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. يعني إيه بقى أصبت السنة؟ يعني أصبت الشريعة الواجبة، أصبت الهدي، هو ده الصواب، إنك إيه ما تعدش الصلاة خلاص. أنا دلوقتي الأذان أذن ومفيش ماء، لا ماء، خدي بالك هنا هما في صحراء، ما فيش بقى لا هيشتري من سوبر ماركت ولا اي حاجه، ولا في ليه اي منفذ، ومعهوش ميه. راح تيمم وده حاجه مشروعه وصلى، هو دخل هنا بالصلاه بطهور ايه مشروع، ان هو يتطهر بايه بالتيمم لان فقدان ميه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ هو ده اللي انت فعلته، هو ده الصواب، اصبت السنه، اصبت الشريعه الواجبه، هو ده الواجب، والصلاة بتاعتك مالها؟ مجزئة. طيب وقال للذي توضأ وأعاد الوضوء وأعاد الصلاة، توضأ وأعاد الصلاة: لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. طب يعني إيه لك الأجر مرتين؟ أجر الاجتهاد، خدي بالك هو اجتهد ولكنه ماله أخطأ، هو اجتهد هنا وأخطأ فله أجر. طيب ده أجر، طب هنا النبي بيقول أجرين، الأجر التاني أجر الصلاة، واخدين بالكم؟ لكن طبعا مين هنا الصواب؟ طبعا اللي إيه قال له النبي أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، يعني أنت كده على الهدي، هو ده الواجب عليك، والصلاة بتاعتك مجزئة ولا يلزمك القضاء. لا يلزمك ايه؟ القضاء، ما يلزمكش ان انت تقضي الصلاة مرة اخرى. يبقى هنا الحديث بيدل على ان من صلى بالتيمم. ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلش يا بنات النت يعني انا مش عارفة، سبحان الله ربنا يصلح الحال. طيب هنا عندنا مسألة على من وجد الماء اثناء الصلاة وقبل الفراغ منها، يعني انا دلوقتي الاذان اذن وما فيش ميه في صحراء بقى، انا كده قاعده وما فيش ميه، هتيمم وهصلي اثناء ما انا في الصلاه، لما انا بصلي اثناء ما انا في الصلاه وجد الماء، اتوجد الماء، اخرج من الصلاه واتوضا واعيد الصلاه من الاول ولا اكمل صلاتي؟ هو ده هنا المساله بتبحث كده. طبعا هنا قال لك هو في خلاف طبعا، ولكن الجمهور على انه ايه يستمر في الصلاه، لان قال لك ان يعني هو بدأ الصلاه صحيحه، بدأها بطهور يجوز له ان يتطهر بالصعيد وهو في اثناء الصلاه، وما ينفعش الواحد يبطل عبادة دخل فيها وهي عبادة منضبطة، أنا داخلة بيها بشروط منضبطة بأركان منضبطة، أنا أخرج من الصلاة ليه؟ طبعا إحنا عندنا ولا تبطلوا أعمالكم، ده الدليل اللي استدل بيه الجمهور، لا تبطلوا أعمالكم، أبطل العمل ليه لما أنا داخلة بإيه؟ بكيفية وبهيئة منضبطة، فلا يجوز إبطالها إلا بإيه؟ بنص. عشان ابطل الصلاه دي لازم يبقى في نص عندي، ولا نص، انا داخلها بتيمم منضبط بشروط منضبطه، ولا تبطلوا ايه اعمالكم. طيب مساله ان وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاه، خدي بالك بقى الاذان اذن وانا رحت متيممه وقبل ما اصلي قبل ما ادخل في الصلاه اتوجد الماء، هنا بقى ايه كما ذهب الجمهور الى انه يجب عليه الوضوء. ليه؟ لان احنا اخدنا قبل كده حديث ابي ذر، فاذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته، واذا وجد الماء بطل التيمم، خلاص التيمم بتاعي كده ماله باطل، وانا ما دخلتش اساسي في صلاه، انا ما كنتش دخلت لسه الصلاه، يا دوبك اتيممت اتوجد الماء، يبقى هنا ايه بطل التيمم، ويجب علي ان ايه ان انا اتقي الله وليمس بشرته. والله اذا كنت متيممه من حدث اصغر هتوضا، اذا كنت متيممه من حدث اكبر اغتسل. طيب وعن جابر قال خرجنا في سفر فاصاب رجل منا حجر فشجه في راسه، خدي بالك الشج ده بمعنى يعني جر ان هو جرح يعني جرح قطع، يعني جرح شديد، او كمان ان ممكن تكون الجمجمه اتكسرت، جرح يعني الجرح بتاعه ده كان غائر، واخدين بالكوا جرح صعب غائر للداخل، او ان هو الجمجمه بتاعته كمان ايه اتكسرت، ده معناه فشج راسه، ثم احتلم راسه اتفتحت وبعدين ايه اصابته الجنب، فسأل اصحاب هل تجدون لي رخصة في التيمم، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء، انت الماء موجود اهو، ايه رخصتك؟ مفيش رخصة. طبعا اغتسل مات، لان الجرح بنات غائر، بالإضافة إن ممكن يكون فيه كمان يعني مش قاطع في الجلد بس، ده كمان يكون العظم متكسر، طبعا اغتسل مات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك فقال: قاتلوه قاتلهم الله. ألا سألوا؟ شوف هنا النبي بيحط لنا قواعد. دلوقتي أنا مش عارفة، خلاص مش عارفة، لا أعلم. ألا سألوا؟ وما سألوش ليه؟ لما هما مش عارفين. ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب شديد، لأن هما تسببوا في قتله، قاتلهم الله. دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ألا سألوا؟ إذ لم يعلموا، هما مش عارفين، ما سألوش ليه؟ فإنما شفاء العي السؤال. خدي بالك هنا شفاء العي، العي يعني هنا طبعا العي المريض، ولكن يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيشبه عدم معرفتهم أو الجهل في المسألة دي بالمرض. لما يكون الواحد يجهل أمر يعمل إيه؟ يسأل. لأن يعني الجهل ده يعني النبي طبعا يعني تشبيه هنا جهل بالمعلومة، هو لا يعلم، جاهل. طب ماشي اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه؟ لا تعلمون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب شديد جدا عليهم، لأن طبعا كانوا سبب في إيه؟ في قتله. لأن خدي بالك الجاهل ده لا إما بيكون مفرط، ده هو طبيعته التفريط، هيبقى يديك أي كلام بقى في تفريط، أو إن هو يكون عنده غلو، عنده شدة، والمسألة لا تتطلب لا ده ولا ده. إنما كان يكفيه أن يتيمم. طبعا في زيادات للحديث هناخدها دلوقتي، في طبعا زيادة في الحديث ولكنها ضعيفة، اللي هو بقى يعصب أو يعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. الجزئية دي ضعيفة. طيب في حديث آخر برضو يعني عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس أن رجلا أصابه جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابه احتلام، فأمر بالاغتسال فاغتسل فجزف مات. طبعا لما اغتسل يعني مرض مرض شديد وعلى طول إيه؟ مات، لأن الجرح هنا بتاعه تأثر بالماء. يا بنات خدي بالك ان بيبقى فيه جرح غائر كده او كسر في الجمجمة، راسه مفتوح خلاص هيغتسل كده هيموت. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قاتلوه قاتلهم الله. ألم يكن شفاء العي السؤال؟ قال عطاء: فبلغنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح. لو غسل جسده وترك بس الجزء اللي هو أصاب الجرح ده، خلاص ما يجيبش عنده مية ويغسل بقية الجسد بتاعه. هنا بقى بيقول لك ماذا يفعل من حدث له كسر أو أصيب بإصابة تمنعه من الغسل، مثل الرجل ده هنا. إذا كان بقى مثلا في كسر مثلا في ايد او في رجل او في رأس، نعمل ايه عشان نتوضى او نغتسل؟ اولا اذا كان اغتسال هنغتسل الاجزاء اللي هي بعيدة عن الجرح. يعني مثلا نفرض مثلا الجرح مثلا او المشكلة عندك مثلا في الايد فيها كسر مثلا، نسأل الله السلامة العافية، ومتجبسة او فيها جرح يعني عندك في جرح او كده ويكون غائر، والدكتور منع او الطبيب منع من ان انت تجيبي ميه عليه، ايديا كده متجبسه، اروح ايه مدخله فيها مثلا كيس واقفل عليه كويس وابتدي اغسل بقيه جسمي كله. طب والجزء ده، الجزء ده ما اتغسلش، طب اعمل ايه؟ شوفي هنا بيقول لك ايه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم أمر فأتوا منه ما استطعتم. لما النبي يأمرنا بأمر، طبعا النبي أمرنا بأن احنا لما يبقى في حدث أصغر بنتوضأ، حدث أكبر بن إيه؟ بنغتسل. طيب فتوضأ أو يغتسل، يعني إذا كنت في أنا حدث أصغر هتوضأ الاعضاء بتاعه الوضوء ما عدا طبعا العضو اللي هو فيه ايه، فيه مشكله ده، او هغتسل برضو هغسل كل جسمي ما عدا الايه، الجزء اللي فيه المشكله دي، ويتيمم لما لا يستطيع، ويتيمم لما ايه لا يستطيع. لان خدي بالك احاديث المسح على الجبيره كلها ضعيفه، كل الاحاديث المسح على الجبيره ضعيف. هنا بنقول ان احاديث المسح على الجبيره كلها ضعيفه، يبقى نعمل ايه؟ يبقى هتوضأ كل اعضاء الوضوء، اغسلها، والعضو ده مش هعمل فيه ايه حاجه، هسيبه لان ده ممنوع ان انا اجيب عليه ميه. كذلك لو غسل من حدث اكبر هغسل كل الجسم اعممه ما عدا العضو ده. طب وبعدين اعمل ايه؟ اتيمم. التيمم اللي احنا اخدناه، اخبط على اي صعيد عندي واروح مسح الكفين والوجه بس كده خلاص، هجمع ما بين الطهارتين. بيقولك لذلك عليه ان يجمع بين الطهارتين، طهارة الماء وطهارة التراب. مثلا المحروق أو من أجري أو من أجرى عملية جراحية يمنع من استخدام الماء، لأنه إذا استعمل الماء يؤدي إلى التعفن الجرح طبعا، خاصة لو جرح إيه سكري، حاجة أنت عارف طبعا الجروح السكرية دي بتبقى صعبة، أو الغرغرينة، أو ممنوع في عملة عملية، في كسر مثلا في جزء معين من الجسم، كل ده بتروحي مغطية الجزء ده اللي ممنوع ان يجي عليه مية، وبتتوضي او بتغتسلي لبقية الاعضاء، بقية الاعضاء مادام هي مفيهاش مشكلة يعني، بتروحي غسلاها او موضية اعضاء الوضوء، وبعد كده العضو ده بنتيمم. طيب نواقض بقى التيمم، احنا قلنا يمكن من خلال الشرح ان ينتقد التيمم او كل ما ينقض الوضوء هو برضو هينقض التيمم، ولكن زي ما قلنا بالاضافة الى ايه، اذا وجد الماء بطل التيمم، ده يعني دي حاجة زيادة عن نواقض الوضوء. طب لو وجد الماء هيبطل التيمم، هيبطل التيمم. واذا كان التيمم نتيجة غسل أو نتيجة حدث أكبر يبقى هنغتسل أول ما الماء يتوجد، إذا كان التيمم نتيجة حدث أصغر أول ما الماء يتواجد هنبتدي إن احنا إيه نتوضأ. طب متى يجوز بقى التيمم؟ ها متى يجوز التيمم؟ قالك أول حاجة عند فقدان الماء بالكلية، والبحث مع بذل الجهد في البحث عنه وعدم وجوده. فقدت الماء بالكلية، مفيش مية عندك لا في بيتك ولا في العمارة كلها ولا في الحي كله، وكمان قعدت تبذلي مجهود ان انت تجيبي من السوبر ماركت وتجيبي من المسجد اللي هنا وتجيبي من المكان اللي هنا، وطبعا ده متحقق عندنا المية متواجدة. طيب تاني حاجة، عند وجود حائل يحول بينك وبين الماء كعدو او خطر متوقع او حيوان مفترس، يعني انت بيتك او مثلا المية مقطوعة في البيت، المية موجودة يعني تقدري تروحي تجيبيها، ولكن بقى ايه في عدو مستنيكي هيموتك مثلا يعني، او في خطر خايفة منه، او في حيوان مفترس بقى يعني اسد ولا نمر في الشارع فخايفة تنزلي تجيبي يعني المية، طبعا يعني ده كده يعني يعتبر طبعا انا يعني سبحان الله الاماكن بتختلف، لو في فعلا انقطاع في المية وفعلا مش امنة ان انت تنزلي تجيبي فيه عدو او في خطر متوقع او حيوان او ما شابه، يبقى هنا يجب عليك التيمم. طيب وجود مرض في الجسد يمنع من استعمال الماء ويقرره الطبيب بحسب حاله، يبقى هنا في مرض ودي ساعات يعني بتحدث، بس هنا لازم اللي يقرر عدم استخدام المية الطبيب، مش من نفسك كده، مش من نفسك، لازم الدكتور يقولك اوعي تجيبي مية عند جسمك كله. خدي بالك يا بنات، ناس اصلا ما تلعب فيها، في بعض بتبقى حاجات حريقة، يعني بيبقى الجسم متفحم او جسم الاعضاء كلها اصابع الحريق، ده طبعا بتبقى حالات ممنوع خالص مية. فهنا مين اللي بيقرر ده؟ الدكتور، الطبيب هو اللي يقرر الحالة دي. طيب، عدم قدرة الشخص الوصول للماء لعجز أو مرض أو جرح، ودي بتحدث، يبقى مريض مثلا عنده مثلا شلل رباعي، عنده مثلا شلل نصفي، متجبس جسمه كله، أو مرض ولا يستطيع إنه يقف ويروح يوصل للمية، رغم إن المية جنبه، ممكن المية تكون بعد متر كده، ولكن هو إيه؟ ليس له قدرة على الحركة، عاجز. طب هيعمل ايه؟ مفيش حد معاه، مفيش حد معاه يناوله مية او يوضيه او يساعده. يبقى هنا ايه؟ طبعا مفيش حاجة اسمها الصلاة، خدي بالك الصلاة لا تسقط. يبقى هو قاعد كده يروح ضارب على السرير جنبه، او ضارب على الكرسي اللي جنبه، او المخدة اللي جنبه، يروح ماسح الكفين والوجه والله اكبر يصلي. طيب اخر حاجة، اذا اصيب عضو من الاعضاء الوضوء بالمرض، او لم يستطع الشخص تعريضه للماء، دي الجزئية اللي كنا بنتكلم عنها، ان في عضو معين من اعضاء الوضوء اصيب بمرض او جبس او شيء، اي شيء من الاشياء، جزء من الجسم يعني، طيب ده يبقى هنا ايه؟ مش هنعرضه للميه، بس هنعمل ايه؟ نغسل بقيه اعضاء الجسم، وبعدين نتيمم للعضو المصاب. ليه؟ اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. يبقى دي الخمس الايه؟ حالات اللي هي ايه؟ يجوز التيمم فيها، غير ذلك لا يجوز. ماشي؟ وهنا ينتهي باب التيمم. احنا كده فاضل لنا باب الحيض، باب الحيض ياخد معانا تقريبا محاضرة ونص، يعني فاضل لنا محاضرتين وننتهي من المنهج بإذن الله تعالى. في أي أسئلة في التيمم؟ في أي أسئلة يا سنة أولى؟ ذاكروا، وأي حاجة تعترضكوا ابعتوا معاكم المشرفات، رسلوني على الخاص، مفيش أي مشكلة. طبعا احنا لسه فاضل لنا وقت على الامتحان، بس ما تعتمديش على الوقت، ذاكري اول باول، يعني زي ما انت شايفه كده احنا المنهج بتاعنا الترم ده مختلف شويه عن الايه، عن الترم الماضي، يعني هنا بناخد وضوء، اخدنا الابواب متفرقه، باب الوضوء، باب النواقض، لا المسح على الخفين، لا الاغتسال، لا التيمم، المره الجايه الحيض، ابواب متفرقه وكل واحده ليها ايه الاحكام بتاعتها. طيب خلاص، يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.